ليس كمثله شيء وهو السميع

انه عصى الله وعصى رسوله فلا تستمعوا الى اولئك. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها. فما يحدث على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد والمجلات وفي اذاعات وعلى النت وغير ذلك فلا تقعدوا معه، سواء كان قعودا مباشرا او ما في معناه. فالجلوس مستمعا الى مذياع او تلفاز ونحوه قعود معه ونشر لما هو عليه كما هو معلوم. قال لكم اذا مثلهم، فمن فعل ذلك كان مثل الذي يتكلم بالكفر، وكان مثل الذي يتكلم بالبدعه والمحدثه، وكان مثل الذي يتكلم بالضلال. ثم قال ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حتى ان السلف رضوان الله عليهم لشده امرهم بذلك وحرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوالون في شيء ولو كان في ظاهر النظر بسيطا أو يسيرا. فابن عمر رضوان الله عليه لما قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لنمنعهن إنهن ليتخذنه دولا، أي خداعا ليخرجن من البيوت إلى خارجها. فقال لا حدثتك حتى أموت. واشتد عليه وانتهره ولم يحدثه حتى مات وهو ولده. وكذلك ابن المغفل رضي الله عنه لما مر بدعم له وهو يقذف أن يضع حصاة بين أصبعيه فأفعل بها هكذا أي يرميها، فقال له لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل، وقال إنه لا ينفع عدوا ولا يصيد صيدا، يعني أنه لا نفع فيه، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فمر به مرة أخرى فوجده يقتل فلم يكلمه وقاطعه هجرا له لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه أمورا عملية ربما يظنها البعض أمورا يسيرة، فكيف بالمخالفين في المعتقد من خوارج ومن روافض ومن علمانيين وجهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك؟ وهؤلاء يخالفون في صلب الدين ويعطلون صفات رب العالمين سبحان الله، يعطلون صفات الله رب العالمين، ويفعلون في سنة سيد المرسلين، ويسبون السلف الصالحين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك يستمع إليهم أو يجلس إليهم. سئل الإمام أحمد عن السلام على المبتلى أو رد السلام عنه، فقال لا أراه، فمن فعل فهو يحبه، أي يحب المبتلى. فقيل وكيف يا إمام؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالذي يفشي السلام مع أهل البدع من المحدثين من أهل الجماعات أجمعين ولا تستثني منهم أحدا صغيرا كان أو كبيرا ولا تستعظم ذلك، فإنه مخالف لنبيك إن كنت تزعم حبه صلى الله عليه وسلم. فإذا أفشيت السلام عليه كنت محبا له، والمحب لمبغض النبي صلى الله عليه وسلم مبغض له ومبغض لسنته. والمثال قريب، عدو أبيك ماذا تصنع به؟ ومبغض ابنك ماذا تفعل معه؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام إسحاق عن السلام على أهل البدع والإحداث فقال لا أراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، أي أنك إن وجدت